وقد وكل الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فأي عبد صلى عليه قريبا أو بعيد فالملائكة يبلغونه. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني عن طريق الملائكة، يعيد الله له روحه فيرد السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام. ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كما أن الله يغفر له ذنوبه ويضاعف له الحسنات بسبب كثرة الصلاة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام. كذلك من فضائل هذا اليوم المبارك أنه يستحب للمسلم أن يقرأ فيه سورة الكهف، وأن من تعاهدها وحافظ عليها وقي فتنة الدجال. فضائله كثيرة. وأما السنن التي ينبغي للمسلم أيضا أن يحافظ عليها كما سمعنا في الحديث أو في الأحاديث: أولا الغسل. الوضوء يكفي كما قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني كافي، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن الغسل مؤكد أفضليته، لأنه قد جاء في حديث: لو لم يرد غيره لكان الغسل واجب، وأن من يتركه يأثم، لولا أحاديث أخرى بينت وفهم منها أن المقصود هو التأكيد على الغسل وعدم تركه. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل إنسان بالغ. لكن هناك حديث تدل على أنه ليس بواجب لكنه مؤكد، وأن له أفضلية، كما سمعنا في الحديث: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة، ثم ذكر بعد ذلك سنن أخرى: بكر والدهن بما عنده من الدهن، يعني دهن رأسه أو شعره إن كان ممن يغذي الشعر، وتطيب، ثم جاء مبكر لا يفرق بين اثنين، يعني ولا يتخطى رقاب الناس، وصلى ما كتب له غفر له ما بين الجمعتين، يعني من الذنوب الصغائر. وفي حديث آخر قال: وزيادة ثلاثة أيام. كما ورد حديث آخر: الصلوات الخمس وجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إذن فعلى المسلم أن يحرص على ألا تفوته فضائل هذا اليوم المبارك. وقد ورد أن مجلس المؤمن يوم القيامة في يوم المزيد الذي يجمع الله به عباده المؤمنين يزورونه في ذلك الوادي الأفيح في الجنة، وهو يوازي يوم الجمعة، يعني يساوي أو يحاذي، يعني بمكان يوم الجمعة في الدنيا، ينادي عباده فيجتمعون فيجلسون على مقاعد متفاوتة كل على حسب عمله، وقربه من الله على حسب إيمانه واجتهاده وفي تبكيره يوم الجمعة. فإن الملائكة يجلسون على أبواب المساجد الجوامع يكتبون الأول فالأول حتى يدخل الإمام، ثم تطوي الصحف وتحضر الملائكة لسماع الذكر. فمجلسك وقربك من الله في يوم المزيد على حسب تبكيرك ليوم الجمعة. دخل أحد الصحابة ولعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإذا قبله اثنان سبقوه، فقال رضي الله عنه: ثالث ثلاثة وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد. كما سمعنا أيضا أن من اغتسل يوم الجمعة وجاء مبكرا وجاء ماشيا محتسبا في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الخامسة في الساعة الرابعة فكأنما الأولى فكأنما قرب بدنه، والثانية بقرة، والثالثة كبشا، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. ثم تطوي الملائكة الصحف وتحضر لسماع الذكر. إذن فلا يشغلك عن هذه الفضائل شاغل، ولا تجعل النوم أكبر همك، تحسب للجمعة حساب لأنه ليس فيه عمل أو دوام دنيوي فتغتنم الفرصة فتنام ثم تقوم، قد تدرك الصلاة وقد لا تدركها، قد تدرك الخطبة وقد لا تدركها، فتكون محروم. لأن من لم يدخل قبل أن يدخل الإمام فما حصل فضلا في هذه القربات. فعلى المسلم أن يحرص ويغتنم الفرصة ما دام أنه صحيح معافى، ليس له عذر. احتسب، تنظف، تطيب، تعال إلى المسجد، صل ما يسر الله لك، أكثر من الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتلاوة القرآن، وأنصت. فإنه لا يجوز ولا يحل أن تتكلم والإمام يخطب، أو تمس شيئا تعبث به. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومن قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ما عندنا حصى الآن، لكن عندنا مشغلتان يعبث بهما بعض الناس والإمام يخطب ويظن أن ذلك لا شيء، وهما بمثابة الحصى تماما. يخرج محروم من ثواب الجمعة، تجزئه فرضا لكن حرم من أجرها. الجوال والسبحة، فبعض الناس يشغل نفسه بالحركة فيه. كذلك تخطي رقاب الناس وأذيتهم بزعمه أنه يريد أن يتقدم للصفوف الأولى، كنت صادق تريد الصف الأول أو الثاني أو غيره من الصفوف المتقدمة تقدم بكر. النبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير، من اغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر وأنصت ولم يتكلم ولم يفرق بين اثنين، يعني ما تجلس بين اثنين تفرق بينهم إلا بإذنهم. فضائل هذه اليوم قد لا نحصيها، ولكن كفى أن أشرنا إليها، ولا حديث كثيرة في فضلها، في فضل يوم الجمعة. صيامه مفردا ليس من السنة، إما أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، إلا أن يوافق يوم عرفة ولم تستطع أن تصوم الخميس فصمه على أنه عرفة لا لأنه يوم الجمعة. إذن علينا أن نتتبع السنن ونحرص على تطبيقها تبعا للمصطفى عليه الصلاة والسلام وامتثالا لسنته وسيرا على هديه وتقليدا له وللسلف الصالح الذين ساروا على منهاجه عليه الصلاة والسلام. ومن الفضائل أن تلبس ثيابا نظيفة وتحرص على نظافة جسمك حتى لا تؤذي المصلين بما ينتج من عرقك فتأثم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصل ونحوه من هذه الأشجار أن يدخل المسجد، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، فرائحة آباطه وعرقه ربما تكون أشد قبحا من هذه. ومن يشرب الدخان وهو قادم للمسجد هذا أيضا أشد قبح، لأنه محرم ومع ذلك لا يتنزه عنه. الواجب إذا ابتلي الإنسان، ونسأل الله العافية والهداية للجميع، إذا ابتلي الإنسان فإنه يغسل فمه ويتطيب ويتسوك، ما يأتي يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، وهذا في كل وقت، لكن الجمعة أشد تأكيدا لهذه السنن وهذه الفضائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. الحديث متفق عليه. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذه الأحاديث مر الكلام عليها واستعراضها، لكن قوله عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي يدل على أنه إذا أن هذه الساعة ينال أجرها من قام يصلي ويدعو الله، كما يدل على اختصارها وأنها قليلة كما سمعتم، أشار بيده يقللها. وقوله في الحديث الآخر إنها ما بين قيام مجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، من هذا الوقت ليس فيه صلاة، ما دام أن الإمام جلس على المنبر ثم خطب هذا ما في صلاة، إلا الإنسان الذي دخل متأخر يصلي ركعتين ثم يجلس. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه الساعة على أقوال كثيرة، والظاهر لأنها بلغت 24 قولا. الحنابلة يرجحون أن تكون آخر ساعة بعد العصر، ومن المعلوم أن آخر ساعة بعد العصر من أوقات النهي ولا صلاة فيها. وقد ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه تناقش مع أبي بن كعب رضي الله عنه أو كعب الأحبار، قال إني لأعلم أي وقت هذه الساعة، إنها ما بين العصر والمغرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو قائم يصلي وتلك الساعة ليس فيها صلاة، فقال نعم، ولكن أيضا بين لنا عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أن من انتظر الصلاة فهو في صلاة، من انتظر الصلاة فهو في صلاة، كما أنه قال ما بين أن يجلس الإمام حتى تنتهي الخطبة، يعني تقضى الصلاة أو حتى تقام الصلاة. نعم، هو انتهى الخطبة تقام الصلاة، تقضى أو تقضى الصلاة. نعم، المهم ذلك الوقت ما فيه نوافل، لكن لعله يريد أن المقدار مقدار الساعة وقتها أنها مثل، يعني بالدقائق والتحديد أنها مثل من حينما يجلس الإمام على المنبر من حينما يأتي للخطبة حتى تقام الصلاة أو تقضى الصلاة، يعني أنها تكون بقدر هذا الوقت نصف ساعة أو أكثر، الله أعلم، لأن توقيتهم قديما إذا قال ساعة لا تعني ساعتنا هذه الفلكية التي هي واحدة من 24 ساعة، إنما هي ساعة زمنية قد تكون مثل ساعتنا وقد تكون أكثر. فلذلك يقول جلست عند فلان ساعة، وقد يكون جلس من الصبح إلى الظهر أو إلى العصر. المقصود أن الإنسان ينبغي له أن يتحرى الأوقات المفضلة ولا تفوته الفرص، ما دام الباب مفتوح والفرصة مهيئة، يعني أنك حي قبل أن تموت وقادر قبل أن تعجز، فاغتنم الفرص في كثرة الدعاء وفي المحافظة على التبكير وإدراك الفضائل واتباع السنن، فإن الكتاب يطوى والباب يغلق والصحيفة تطوى على ما فيها. اغتنم الأوقات قبل فواتها، لا تفوتنك. وليس من يجعل كرسيا أو سجادة في الصف الأول من صلاة الفجر ويذهب هو ولا يأتي إلا متأخر، وربما آذى المصلين بحجة أنه سيجلس في الصف الأول، ليس هذا هو المفلح، بل هذا ينطبق عليه اجلس فقد آنيت وآذيت. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد آنيت، يعني تأخرت وآذيت. فعلينا إذن أن نجد ونجتهد ونحرص ونسأل الله التوفيق والقبول، فإنها فرصة لا تفوت، وفضائل عظيمة، وأعمالا وقربات ميسرة لمن يسرها الله عليه، ما فيها مشقة ولا صعوبة ولله الحمد. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. لقد صدق من سماه رؤوف الرحيم. الرب عز وجل وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يهمه ما يهمهم ويفرح بما يسرهم ويحب لهم الخير والسعادة، فلذا يدعو الله لهم ويشكر الله حينما استجاب له دعوته وأجابه في شفاعته لأمته. اللهم لا تحرمنا شفاعته. هذا الحديث كما دل على نصح المصطفى عليه الصلاة والسلام ومحبته لأمته يدل على فضل الدعاء والتقرب والتوسل إلى الله وكثرة الدعاء ورفع اليدين في ذلك، ثم سجود الشكر وشرعيته، فإنه إذا تجدد لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة وبشرت بذلك تخر لله ساجدا مباشرة. جاءه بشير عليه الصلاة والسلام بإسلام ريحانة وكان حريصا على إسلامها، فأحس بمشي رجل من خلفه قال: هذا فلان جاء يبشر، يعني فلان بالنسبة لي أنا نسيت اسمه، جاء يبشرني بإسلام ريحانة، فخر لله ساجدا. وهكذا شرع لنا عليه الصلاة والسلام أن نسجد ونخر لله سجدا عند تجدد النعم واندفاع النقم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن سجود الشكر مثل سجود التلاوة، تسجد على أي حال سواء كنت على طهارة أم لا، لأنه يأتيك الخبر المفاجئ المبشر المفرح، قد يأتيك على أي حال تخر لله ساجد وتحمد الله وتشكره وتثني عليه وتدعوه. والسجود سجود الشكر مثل سجود التلاوة، تقول سبحان ربي الأعلى ثم تقول اللهم لك سجدت وإليك أنبت وبك آمنت إلى آخره المشروع الدعاء المأثور.

ذكره الله في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورد في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب. قال عليه الصلاة والسلام لحفصة زوجته بنت عمر رضي الله عنهما: نعم الرجل عبد الله، يعني أخوها، لو كان يقوم من الليل. فلما سمع هذا الحديث لازم قيام الليل حتى لقي ربه. وقد سمعتم التحذير من أن يكون الإنسان يجد ويجتهد ثم يترك، فالأعمال بالخواتيم. لا تكون مثل فلان كان يقوم من الليل أو يقوم الليل ثم ترك. وصلاة الليل مثنى مثنى، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني ركعتين ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترت له ما صلى. رحم الله امرؤا قام من الليل وأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظ زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. الله عز وجل يباهي الملائكة بعبده المؤمن وأمته المؤمنة إذا قام من الليل يترك فراشه ويعالج نفسه لقيام الليل. انظروا إلى عبدي يترك فراشه من أجلي ولو شاء لرقد. ثم اعلموا بأن أفضل قيام الليل آخره، كما جاء في الحديث أنه إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده، يتودد إليهم وهو الغني عنهم، وهم المحتاجون إليه، وهم الفقراء إليه، وهو الغني عنهم. ينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ يعني فيكم أحد يقوم الآن يتوب من ذنوبه ويتقرب إلي فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يصبح الصبح، حتى ينفجر الفجر. اجعل لنفسك ساعة، يعني وقتا، سواء ساعة نصف ساعة أكثر. عالج نفسك، درب نفسك، فالمسألة تحتاج إلى جهاد. ابدأ بالتدريج، عود نفسك قيام الليل، فإنك في حاجة إلى ذلك. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. الدلجة معناها المسير في الليل، والمقصود قيام الليل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله الجنة معروضة للبيع، فهل منكم مشتر؟ بعض الناس ما يعرف القيام إلا في رمضان. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أناس يجتهدون في رمضان فإذا خرج رمضان تركوا. قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. المصطفى عليه الصلاة والسلام معصوم ومغفور له ومضمونا له أعلى الدرجات في الجنة، أعلى الدرجات مضمونة له، ومع ذلك كان يقوم حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وكان يبكي في سجوده فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني القدر على النار من البكاء من خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أخوفكم من الله أعلمكم به، فكلما عظم خوفك من الله زادت تقواك له. تقول له يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا أعطاك الله نعم اشكره حتى يزيدك ويبقيها عليك، لا تكن كمن لا يعرف قدر النعمة ولا المنعم. إذا جاءه نعمة استعملها باللهو والمعاصي فيكون كفر للنعمة. إذا زادك، إذا أنعم الله عليك أشكر حتى يزيدك. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام أنه غفر لي وعصمني وضمن لي أعلى الدرجات، لماذا لا أشكره ما دمت حيا؟ أتقرب إليه بكل ما أستطيع من الطاعات. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، كما أنه ينبغي للمسلم أن يقوم بقدر ما يستطيع، يجاهد نفسه يدرب نفسه، لو في أول الليل في البداية ثم في وسطه ثم تألف نفسه القيام في آخر الليل وهو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر في أول الليل وأوتر في وسط الليل ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني في آخر عمره عليه الصلاة والسلام جعل وتره آخر الليل. إنما شرع للأمة أنه يجوز أن توتر في أول الليل أو في وسطه، لكن دل مداومته على آخر الليل على أن التهجد والوتر آخر الليل هو أفضل. وكان يطيل القيامة والركوع والسجود، وقد حدث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام معه ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء، والأحاديث والآيات كما سمعتم وكما تقرؤون في فضل القيام الليل والاستغفار لا تحصى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أمرنا، يعني أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فرغنا من قيام الليل أن نستغفر الله 70 مرة، لأن المؤمن يجب أن يختم جميع أعماله بالاستغفار، كل الأعمال إذا أكملتها يشرع لك الاستغفار. ولذلك إذا سلمنا من الفريضة نستغفر الله كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحج أيضا أمر الله عباده إذا انصرفوا قال واستغفروا الله، وهكذا في جميع الأعمال، أي عمل تعمله اختمه بالاستغفار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل ما هو الأفضل في سنة الجمعة